أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله وهو هذا الكتاب العظيم، ومعنى تلاوته اتباعه بامتثال ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه واهتداء بهداه وتصديق أخباره وتدبر معانيه وتلاوة ألفاظه، فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه. وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب علم أن إقامة الدين كلها داخلة في تلاوة الكتاب، فيكون قوله وأقم الصلاة من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة، وهي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالفحشاء كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس، والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تنعدم رغبته في الشر، فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها. وثم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن، فإن الله تعالى إنما خلق العباد لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرها، ولهذا قال ولذكر الله أكبر. ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من الصلاة كما هو قول جمهور المفسرين، لكن الأول أولى لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجها، ولأنها كما تقدم بنفسها من أكبر الذكر. والله يعلم ما تصنعون من خير وشر فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه. ثم يقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الآيات. ينهى تعالى عن مجادلة الكتاب إذا كانت عن غير بصيرة من المجادل أو بغير قاعدة مرضية، وأن لا يجادل إلا بالتي يحسن بحسن خلق ولطف ولين كلام. ودعوة الحق وتحسينه ورد الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك، وألا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق. إلا الذين ظلموا من الكتاب بأن ظهر من قصد المجادل منهم وحاله أنه لا إرادة له في الحق، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، فهذا لا فائدة في جداله لأن المقصود منها ضائع. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، أي ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم، وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم، وعلى أن الإله واحد، ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل بها القدح في شيء من الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل، كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم يقدح بجميع ما معهم من حق وباطل، فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النظر. إن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل ويقبل ما معه من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله ولو كان كافرا. وأيضا فإن بناء مناظرة الكتاب على هذا الطريق فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به، فإنه إذا تكلم في الأصول الدينية والتي اتفقت عليها الأنبياء والكتب وتقرت عند متناظرين وثبتت حقائقها عندهما، وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بينتها ودلت وأخبرت بها، فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها والرسل كلهم، وهذا من خصائص الإسلام. فأما أن يقال نؤمن بما دل على الكتاب الفلاني دون الكتاب الفلاني وهو الحق الذي صدق ما قبله، فهذا ظلم وهوى، وهو يرجع إلى قومه بالتكذيب، لأنه إذا كذب القرآن الدال عليها المصدق لما بين يديه فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن. وأيضا فإن كل طريق تثبت به نبوة أي نبي كان فإن مثلها وأعظم منها دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن مثلها أو أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوة غيره، إذا ثبت بطلانها في غيره فثبوت بطلانها في حقه صلى الله عليه وسلم أظهر وأظهر. وقوله ونحن له مسلمون أي منقادون مستسلمون لأمره، ومن آمن به واتخذه إلها وآمن بجميع كتبه ورسله وانقاد لله واتبع رسله فهو السعيد، ومن انحرف عن هذا الطريق فهو الشقي. ثم يقول سبحانه وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الآيات، أي وكذلك أنزلنا إليك يا محمد هذا الكتاب الكريم المبين مبين كل نبأ عظيم، الداعي إلى كل خلق فاضل وأمر كامل، المصدق للكتب السابقة المخبر به الأنبياء الأقدمون. فالذين آتيناهم الكتاب فعرفوه حق معرفته ولم يداخلهم حسد وهوى، يؤمنون به لأنهم تيقنوا صدقه بما لديهم من الموافقات وبما عندهم من البشارات وبما تميزوا به من معرفة الحسن والقبيح والصدق والكذب، ومن هؤلاء الموجودين من يؤمن به إيمانا عن بصيرة لا عن رغبة ولا رهبة. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له، وهذا حصر لمن كفر به أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق، وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به لما اشتمل عليه من البينات لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يدل على صحته أنه جاء به هذا النبي الأمين الذي عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله، وهو لا يكتب بيده خطا بل ولا يقرأ خطا مكتوبا، فإتيانه به في هذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل ارتياب أنه من عند الله العزيز الحميد. ولهذا قال وما كنت تتلو أي تقرأ من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لو كنت بهذه الحال لارتاب المبطلون فقالوا تعلمه من الكتب السابقة أو استنسخه منها، فأما وقد نزل على قلبك كتابا جليلا تحديت به الفصحاء البلغاء الأعداء الأرداء أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله فعجزوا غاية العجز، بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة لعلمهم ببلاغته وفصاحته، وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن يكون مجاريا له أو على منواله، ولهذا قال بل هو آيات بينات إلى قوله الظالمون. بل هو أي هذا القرآن آيات بينات لا خفيات في صدور الذين أوتوا العلم، وهم سادة الخلق وعقلاؤهم وأولو الألباب منهم والكمل منهم. فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء كانوا حجة على غيرهم، وإنكار غيرهم لا يضر ولا يكون ذلك إلا ظلما. ولهذا قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، لأنه لا يجحدها إلا جاهل تكلم بغير علم ولم يقتدي بأهل العلم. ومن هو المتمكن من معرفته على حقيقته أو متجاهل وقد متجاهل عرف أنه حق فعانده وعرف صدقه فخالفه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.